رقمه 4474 4474. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. لعل هذا هو السبب الذي جعله يأتي به في كتاب التوبة أن هذا هو السبب, وأن يعني هذا هو الذي جاء. وأما بالنسبة للذين حدوا فمن حد فحده كفارة له كما جاء ذلك عن رسول الله